للناس ما نزل إليهم من ربهم. أحسن الله إليك. يقول هناك ممن ينسب للدعوة يحملون العلماء المسؤولية في تدهور بعض الشباب حتى وصل بعضهم إلى التكفير والتفجير بحجة عدم احتوائهم للشباب، ما رأي سماحتكم؟ لا أدري عن مستند مثل هذا القول. هؤلاء الشباب الذين فعلوا ما فعلوا أو غرر بهم فساروا في هذا المنهج، لا أظن أنهم راجعوا العلماء ولم يستقبلوهم ولم يجيبوا على أسئلتهم. أما إن كان هؤلاء شككوا في أهل العلم وحذروا منهم وأخذوا بقول من يشككهم ويحذر منهم، فلا شك أن هذا من الاستسلام لدعاة الباطل، لأن دعاة الباطل كما في حديث حذيفة الصحيح عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسأله قال كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال ناس يستنون بغير سنتي. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. ثم في الأخير قال لما سئل عن الشر الأخير قال نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على الشباب أن يسألوا أهل العلم وأن يحسنوا الظن، وليس أهل العلم معصومين عن أي خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأون، لكن أهل العلم أقل خطأ من غيرهم. هؤلاء الشباب لا شك أنهم ظللوا، وبالمناسبة بالنسبة للمملكة نحن نعتقد اعتقادا جائزا أنه ليس على وجه الأرض دولة كهذه الدولة في تمسكها بالدين ودفاعها عنه واتخاذ المنهج منهج السلف الصالح منهجا لها. ولا نقول إنها كعصر الخلفاء الراشدين ولا كعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل ولا نقول كعصر الملك عبد العزيز، لكنها مع ذلك فيما نرى ويراه عامة أهل العلم في هذه البلاد أنها خير دولة في هذا الزمن على ما يحصل منها وفيها. فتكفيرها ضلال مبين وعدوان صارخ، وتكفير العلماء في هذه البلاد مع أنهم في تعظيمهم لشعائر الدين وللصلاة والزكاة والصيام والحرمات والحدود بالنسبة للعموم من أفضل الناس، ولقد لقيت في بعض البلاد الإسلامية في أكثر من بلد بعض كبار علمائها وليس فردا لا يهتمون بالصلوات في وقتها كما يهتم الناس في هذه البلاد. في 4 دول وكلها دول عربية، ولا أقول إن علماء هؤلاء هذه البلد معصومون، لكن تكثير من يكفر منهم من شباب أغرار متأثرين من الضلال المبين. لا أذكر أن أحدا ممن أعرفهم وأعرف مكانتهم العلمية أنه إذا جاءهم شاب أو شباب صدوهم ولم يلتفتوا إليهم وأعرضوا عنهم. أما أن يتفرغوا لهم فمن كان من العلماء في عمل يستغرق وقته فهو لا يستطيع أن يتفرغ للآخرين، لكن المساجد واللقاءات وبعض المناسبات التي يفرض أمثال الأخوان على بعض العلماء مثل هذه اللقاءات ينبغي لمن عنده إشكال أو استشكال أن يهيئ ويسأل. الواحد يحزن عندما يسمع ما ينسب إلى بعض الشباب المتعلمين الذين تخرجوا من جامعات كلام، ومع ذلك يثق الواحد أن أمثال هؤلاء لو تبصروا وراجعوا كلام أهل العلم وفكروا في الآخرين ما تجرأوا على ما تجرأوا عليه، ولكنها الفتن، فنسأل الله العافية منها. جزاك الله خير. يقول: تكرر في حديثكم أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة ومن هم السلف؟ كلمة أهل السنة والجماعة أول شيء لغة العرب معروف فيها عطف المترادفات والصفات المتعددة لمعنى واحد أو متقارب، فالجماعة التي جاء في الحديث عليكم بالجماعة، والخطباء يقولون إلى وقت قريب في خطباء المساجد في بلادنا: فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، لكنها في هذا الوقت كأنها لم تعرف. وإلا من نشأنا وفي خطب الجمعة: فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. المقصود بالجماعة هم أهل الحق الثابتون عليه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. وسئل الإمام أحمد: من هؤلاء؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ يقصد بذلك إن لم يكن أهل الحديث من هؤلاء. فأهل السنة والجماعة المقصود فيهم الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ هي كما ذكرت أولا أن هذه العبارات في لغة العرب فيها من السعة والشمول ما أكسبها جمالا وكمالا، والله جل وعلا أراد لهذا القرآن العظيم أن تكون لغته بهذا الشمول، كما يقول ذلك الشاعر الذي يمدح لغة العرب ويتكلم بلسانها في قولها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكلمة الطائفة المنصورة والجماعة وأهل السنة كلها تعني الثابتين على الحق المتمسكين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنه. نعم. نفع الله بك. يقول السائل: أنا شاب غير مستقيم وأتعامل مع النت كثيرا، وقد استوقفني كلام لبعض المحسوبين على التدين يحذرون من قناة المجد ويصفونها بالقناة الحزبية والصوفية وأهل البدع، فهل تنصحني بأن أدخل هذه القناة في بيتي أم لا؟ لا أدري هل في بيتك قنوات أخرى؟ إذا لم يكن في بيتك أي قناة فلا عليك ألا تدخل قناة أيا كانت. وإذا كنت تشاهد تلفاز المملكة وبعض القنوات الأخرى التي تفض نفسها، فالذي أسمع أن قناة المجد أسلم القنوات. أنا لم أشاهدها، لكن الذين حدثوني